شبي شبي نفسي بوكو قالك يحيى سمير العمرو كلدا من عند هركول يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان يحيى الالمان ونديرها جديدة في الألمان العينة وانا وانا راني موك حنانة كحلا ياري هاني زوج شابي شاب ربي خلينا خويا هرقل صاحبي نموت عليك العشرة تاع بكري امي صاحبي يحيى القادرة بس العاصمة بس طلجي سميرة سميرة سميرة سميرة وشابي شام ربي خليه فرحة البروش شابي شام أميليا جليل خويا أميليا رحلة جاية رحلة جاية